بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع في هذا الفصل. وقد أنهينا بفضل الله عز وجل القسم الأول من أقسام الفقه، وهو أطول قسم، وهو قسم العبادات. قسم العبادات كما ذكرنا في أول حصة أن العلماء أو الفقهاء قسموا الفقه إلى قسمين: قسم العبادات وقسم المعاملات، وهذه قسمة مجملة. ومنهم من قسمه إلى أربعة أقسام أو خمسة، فالذين قسموه إلى أربعة أقسام قسموه إلى قسم العبادات وقسم فقه العبادات وفقه الأسرة وفقه المعاملات. وفقه المعاملات يتحدثون فيه عن البيوع وما يتعلق بها، وفقه الأسرة يتكلمون فيه عن النكاح والطلاق وما يتعلق به، والقسم الرابع قسم الجنايات، ويتكلمون فيه عن الحدود والقصاص والديات وما يتعلق بذلك. والذين قسموه إلى خمسة أقسام زادوا قسما، وهو قسم الأقضية والشهادات. الأقضية والشهادات، فنشرع بإذن الله عز وجل وحوله وقوته سبحانه في القسم الثاني، وهو قسم فقه الأسرة. وفقه الأسرة الكلام حوله عن فرعين كبيرين. الفرع الأول النكاح وما يتعلق به، النكاح وما يتعلق به من مفسدات النكاح ومن متعلقات النكاح كالنفقة، متعلقات النكاح كالنفقة وغيرها. والفرع الثاني أو الجزء الثاني من فقه الأسرة نتكلم فيه عن الفراق وأنواعه، فالفراق منه الطلاق وغيره من كالفسخ والخلع ونحوه مما يكون منه الفراق. وعلى هذا التقسيم تدركون معنى النكاح بالجملة في اللغة. فالقسم الأول يتعلق بالاجتماع والتداخل، والثاني بالافتراق. واضح؟ كما سيأتينا أن من معاني النكاح في اللغة التداخل والتشابه والاجتماع. إذن سنتحدث بإذن الله عز وجل عن النكاح وعن وما يتعلق به، وكذلك عن الفراق وما يتعلق به. أما النكاح فسنتطرق بحول الله عز وجل إلى المواضيع التالية. أولا حكمه، حكم النكاح ومقدماته وأركانه وشروطه، وكذلك سنتكلم عن الأنكحة الفاسدة، فإن النكاح إما أن يقع صحيحا وإما أن يقع فاسدا، وما يتعلق بذلك من أحكام سنراها مع كلام الناظم بإذن الله عز وجل. وكذلك المحرمات من النساء، وهو جزء مهم في هذا الباب، كذلك من الأبواب التي سنتطرق إليها بحول الله عز وجل الخيار في النكاح، وهل في النكاح خيار؟ كل ذلك سنأتي عليه بإذنه سبحانه. وتوابع النكاح من نفقة وغيرها وكفالة وحضانة، كل هذا مما يعد من توابع النكاح. أما مقدمات النكاح وقبل ذلك حكم النكاح، فإن العلماء ذكروا أن حكم النكاح الأصل فيه الندب، الأصل في النكاح الندب. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فذكر العلماء أن الأصل في النكاح، أن الأصل فيه الندب الاستحباب، لكن تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون محرما، وقد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون جائزا، وذلك يرجع إلى حال المكلف كما هو مبين عندكم، يرجع إلى حال الزوج. فيكون محرما إذا علم أنه إذا لم تكن له شهوة، وعلم أنه إذا تزوج بهذه المرأة أضر بها، كما لو كان عنينا لا يقدر على الجماع أو يعني مقطوع الذكر مثلا، فهذا سيضر بالمرأة فيحرم عليه حينئذ النكاح. كذلك قد يكون واجبا، وذلك إذا خشي على نفسه الزنا، الوقوع في الزنا، وكان لديه من القدرة والأهبة ما يستطيع به أن يتزوج، فهذا يجب عليه ماذا؟ النكاح. وقد يكون النكاح جائزا إذا لم تكن له شهوة وأراد يعني لم تكن له شهوة ولم يرد طلب الولد، فحينئذ يكون النكاح في حقه جائزا، لكن الأصل في النكاح هو الندب والاستحباب، هو الندب والاستحباب. نعم. أما مقدمات النكاح التي تكلم عليها الناظم فهي ما يتعلق بالخطبة بكسر الخاء، وهي التماس الزوجة لدى أهل المخطوبة، لدى أهل المرأة كما سيأتينا. والخطبة لها كذلك يعني مقدمات، فيندب للرجل وللزوج إذا أراد الزواج أن ينظر إلى مخطوبته، والنظر يكون إلى الوجه والكفين فقط، هذا النظر يختص بالوجه والكفين كما عندنا في المذهب. ويندب كذلك الخطبة بضم الخاء، والمراد بها خطبة الحاجة أو خطبة النكاح. وكذلك مما يندب في الخطبة أو عند الخطبة الإعلان، إعلان النكاح وإظهاره للناس، وهذا الإعلان يعني يستحب عند العقد كذلك، يستحب عند العقد، ويفرق بين الإعلان عن النكاح والإشهاد. الإشهاد يكون بعدلين مسلمين يشهدون على أو يشهدان على هذا النكاح، وحكم الإشهاد أنه شرط كما سيأتينا، شرط في صحة النكاح، وهذا من مفردات المذهب عندنا، الإشهاد في النكاح شرط في صحته. متى يكون شرطا؟ عند الدخول بها، ويكون مستحبا ومندوبا إليه عند العقد بها كما سيأتي. فحكم النظر وحكم الخطبة وحكم إعلان النكاح الندب الاستحباب. المرأة من أراد أن يخطب امرأة، فإما هذه المرأة إما أن تكون قد تزوجت من قبل ثم طلقت، واضح، تعرفون أن المرأة إذا طلقت فإنها ماذا؟ تعتد، لا بد أن تجلس مدة من الزمن لا تتزوج ولا يتقدم إليها الخطاب، وتسمى هذه الفترة بماذا؟ بالعدة كما سيأتينا. والمعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق بائن، وإما أن تكون معتدة من طلاق رجعي. فإذا كانت معتدة من طلاق بائن بمعنى لن ترجع إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره، واضح؟ يعني لا يحل له أن يرجعها، فهذه هل تجوز خطبتها؟ يجوز أو تجوز خطبتها تعريضا فقط بالتعريض، ولا يصرح لها. متى؟ أيام عدتها. الخطبة أثناء العدة أو وقت العدة محرمة، لا تجوز، هذا كحكم عام. لكن أثناء، إذا كانت العدة من طلاق بائن، فإنه لا يجوز له أن يخطبها تصريحا، كأن يقول لها أنا أتقدم إلى خطبتك أو أتقدم بالزواج بك، فهل تقبلين وترغبين؟ فهذه محرمة في وقت العدة، واضح؟ أما إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، المعتدة الرجعية، فهذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا أو تعريضا. المعتدة من طلاق بائن يجوز خطبتها تلميحا وتعريضا، كما لو قال لها كم شخص يرغب في الزواج بك، يعني لم يباشرها بالخطبة، لم يطلب منها الزواج مباشرة، وإنما يشير ويلوح ويعرض ما أجملك ونحو من ذلك من هذا الكلام الذي تفهم به هي أنه لعله يريد الزواج بها، أو كما لو أهداها هدية ونحو من ذلك. لكن المعتدة الرجعية هي في مقام الزوجة، فلا يجوز له أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. وكذلك المرأة قد تكون مخطوبة، فهل يجوز خطبتها إذا كانت مخطوبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. فإذا كانت مخطوبة فإنه لا يجوز له أن يتقدم بخطبتها بشروط سيأتي ذكرها مع كلام الناظم بإذن الله عز وجل. إذن يحرم خطبتها بعد الركون وانتفاء الفسق، وهذا ما أردت بقولي الشروط، هناك شروط لعدم جواز خطبتها في هذه الحالة. أما غيرها من النساء إن توفرت فيها الشروط فإنه تجوز خطبتها، غير المطلقة المعتدة وغير المخطوبة تجوز ماذا؟ يجوز للمرء أن يتقدم لخطبتها إذا توفرت الشروط. إذن هذا ما يتعلق بكلام الناظم رحمه الله تعالى وما سيذكره. نعم، من يقرأ؟ اقرأ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: يندم للمحتاج مع باب النكاح. قال الناظم رحمه الله: باب النكاح وما يتعلق به. نعم، قال: باب النكاح وما يتعلق به. النكاح في اللغة التداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت بعد أن هبت الريح فتتداخل الرياح، هذا التداخل يعبر عنه كذلك بالتناكح. وكذلك نكح النوم عينه، أي دخل عينه، التداخل هذا المعنى اللغوي للنكاح، وله عدة معاني أخرى لكن هذا أقرب التعاريف إلى باب النكاح في الشرع. ويطلق كذلك النكاح في اللغة على الوطئ، على وطئ المرأة، أو الوطئ مطلقا، على الوطئ مطلقا. أما في الشرع فإنه يطلق على العقد ويطلق على ماذا؟ على الوطئ كذلك، يطلق على العقد، عقد النكاح، إذا قيل النكاح فالمراد في الشرع يراد به إما العقد، وقد يراد به كذلك الوطء، يراد به الوطء، إتيان المرأة. إذن قال باب النكاح وما يتعلق به، وسيذكر لنا عدة أبواب تتعلق بهذا الباب العظيم، وهو باب كبير وباب مهم جدا، وفيه من الحكم الشيء العظيم. يكفي أنه ينظم للناس أعراضهم، ينظم حياة الناس بحفظ أعراضهم. فأنتم ترون أنه في العالم كله فشو الزنا في لا سيما في العالم الغربي، فبقي العالم الإسلامي محافظا على هذه الأحكام التي تضبط حياته في والمتمثلة في عقد النكاح بالشروط الإسلامية. فإن المسلمين إذا التزموا بأحكام الشرع في هذا الباب في عقد النكاح فإنه يحصل لهم الخير الكبير، يحصل لهم الخير الكبير. وانظر ماذا كيف يعيش الغرب في همج وفي يعني اختلاط للأنساب واختلاط للأرحام، قد لا يعرف الرجل أباه وقد لا يعرف أمه، فيعني هذا مما يعني ينظر في من حكم الشريعة أنها جاءت لتنظيم أحكام هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: نعم، يندب للمحتاج مع أمن العنت في أفة تزويج بكر لا عبت. نعم، قال يندب للمحتاج. إذن ابتدأ رحمه الله تعالى ببيان حكم النكاح، وبين أن الأصل فيه ماذا؟ الندب. فقال يندب لمن؟ للمحتاج مع أمن العنت. لمن احتاج إلى النكاح مع أمن العنت، أي إذا أمن الزنا، لأننا قلنا إذا لم يأمن الوقوع في الزنا فإن النكاح في حقه ماذا؟ واجب، إذا خشي الوقوع في الزنا. بل قال بعض الفقهاء إنه يستدين، يقترض ليتزوج حتى لا يقع في الزنا. قال يندب للمحتاج مع أمن العنت، إذا أمن الوقوع في الزنا يندب له ماذا؟ تزويج بكر لا عبت، ذي أهبة، بمعنى ذي قدرة على النكاح. والقدرة تتمثل في ماذا؟ تتمثل في دفع المهر وفي النفقة على الزوجة بعد الوطء. واضح؟ ذي أهبة أي ذي قدرة على دفع المهر وذي قدرة على ماذا؟ على النفقة على الزوجة. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف لهذا الرجل ندب له ماذا؟ النكاح. إذن الأصل في النكاح الندب. قال تزويج بكر لا عبت، الأصل في النكاح الندب، والزواج من البكر مندوب ثاني. إذن المندوب الأول ما هو؟ النكاح مطلقا. والمندوب الثاني أن يكون المتزوج بها ماذا؟ أن تكون المتزوج بها بكرا. والبكر هي التي لم تزل بكارتها بزواج صحيح أو بنكاح صحيح. واضح؟ هذه هي البكر، بمعنى لم توطأ ولم تزل بكارتها بنكاح صحيح. ويقابلها ماذا؟ الثيب، وهي التي زالت بكارتها، هي التي زالت بكارتها بنكاح صحيح. انتبهوا لقولنا نكاح صحيح، لأنه يترتب عليه أحكام ستأتينا. وإذا قلنا المندوب الثاني هو الزواج من البكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله تعالى عنه بعد أن تزوج ثيبا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ واضح؟ فالبكر، طلب البكر مقصد شرعي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة بخطبة ويظهر. نعم، مرة ثانية: والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة في خطبة ويظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى مبينا مقدمات النكاح. ولما نقول مقدمات النكاح، الغالب أن الأحكام المتعلقة بها تتعلق بالخطبة بكسر الخاء. قال: والوجه والكف بعلم ينظر، أي يشرع ويندب النظر إلى المخطوبة، الشطر هنا يتعلق بما قبله، يندب في قوله في البيت الأول يندب، أي ويندب النظر، وكذلك يندب ماذا؟ الخطبة، ويندب كذلك الإظهار ويظهر، هذا كلها راجعة على ماذا؟ على الندب أو إلى الندب. قال والوجه هو الكف بعلم ينظر، أي أنه يشرع للزوج إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لكن لا بد أن يكون ذلك بعلمها أو بعلم وليها، واضح؟ لا بد أن يكون بعلمها حتى لا يعني ينظر إليها في غفلة، فإنها قد تكون في حالة لا ترتضى، واضح؟ فينظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأن الوجه يعرف به ماذا؟ الجمال، والكف يعرف به القوة، تعرف به قوة المرأة أو يعني طبيعة جسدها، فينظر إلى وجهها وكفيها قبل الزواج بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كما جاء في الحديث قال انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. قال رحمه الله وخطبة في خطبة ويظهر، عندك النسخة إيش؟ لا، وخطبة في خطبة، وقد يصح هذا اللفظ كذلك. قال وخطبة، والمراد بذلك خطبة الحاجة، وهي الواردة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في السنن الأربعة، فإنه قد ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطبة النكاح أو علمهم خطبة النكاح، وهي قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر الآيات التي فيها الأمر بالتقوى، فإن هذه الخطبة وتسمى خطبة الحاجة، هذه الخطبة تشرع في عقد النكاح ويستحب ذكرها في عقد النكاح. والخطبة بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج أو التماس النكاح من أولياء المخطوبة، التماس النكاح من أولياء المخطوبة. قال رحمه الله ويظهر، ويظهر ماذا؟ النكاح يظهر، يعلن عنه، إما يعلن عنه بالوليمة وضرب الدفوف ونحوها، فيستحب ويندب إظهار النكاح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا والاستمتاع إلا الدبر. نعم، قال وجاز بالعقد لكل أن يرى، طبعا ناظمنا رحمه الله تعالى متبع لغيره من الفقهاء لا سيما خليل والدردير رحمهما الله في سرد المسائل في الغالب أو في الجملة، فهو يمشي على ترتيب خليل رحمه الله تعالى. وخليل قد ذكر أو ضمن كتاب النكاح كثيرا من المسائل، كثيرا من المسائل التي قد تتعلق بأبواب أخرى، فذكر قال رحمه الله هنا وجاز بالعقد لكل أن يرى، يعني بمجرد العقد إذا عقد الرجل على المرأة فإنه يجوز له أن يجوز له ماذا؟ يجوز له الوضع، ويجوز له ما دون الوضع كذلك بمجرد العقد، طبعا العقد الصحيح، فإذا عقد عليها جاز له الخروج معها ويعني مقدمات الوطء والوطء ووطئها، جاز له كل ذلك. قال وجاز بالعقد لكل أن يرى، كذلك يجوز له أن يراها، يعني يرى جميع جسمها كما يجوز لها أن ترى جميع جسمه، هذا بعد ماذا؟ بعد العقد. ويجوز له أن يستمتع بها، نساؤكم كما قال الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، فيجوز جميع أنواع الاستمتاع بالزوجة كما يجوز لها، كذلك يجوز لها الاستمتاع بزوجها. حاش الدبر، فإنه لا يجوز الوطء في الدبر، وهو من المحرمات، وهو من المحرمات، فينبغي اجتناب ذلك. نعم قال وجاز بالعقد لكل منهما يعني من الزوج والزوجة أن يرى كل واحد منهما الآخر، وكذلك يجوز لهما الاستمتاع إلا الوطء في الدبر فإنه محرم. نعم ثم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله ولم يجد لخاطب أن يكتب مكتوبة إلا لفسق حجب. نعم ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا. كما ذكرنا أن المرأة إذا كانت مخطوبة فإنه لا يجوز لخاطب ثان أن يتقدم لخطبتها، فإن ذلك محرم. ولو فعل وعقد فإن عقده يفسخ، فإن عقده ماذا؟ يفسخ ولا يستمر فيه. قال ولم يجوز لخاطب أن يخطب، هذا هو الحكم، لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه إلا إذا كان الخاطب الأول فاسقا، إلا إذا كان الخاطب الأول فاسقا كشارب خمر أو زان ونحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز له أن يخطب على خطبة هذا الرجل إنقاذا لتلك المرأة من هذا الرجل. واضح؟ ومحل عدم جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه غير الفاسق، محل ذلك إذا يعني حصل الركون بين الخاطب الأول وأهل الزوجة. ما معنى الركون؟ بأن مال كل منهما إلى الآخر. قلنا ماذا؟ محل عدم جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا حصل الركون بين الخاطب الأول وبين أهل المخطوبة، كما لو يعني صرحوا له بالموافقة وتهادوا فيما بينهم، فحينئذ يعلم أنه قد ركن كل منهما إلى الآخر، وصار يعني ما بقي إلا العقد، فحينئذ لا يجوز له أن يخطبها بعد أن حصل الركون والميل والتوافق على سبيل الإجمال. واضح؟ أما إذا لم يحصل الركون فإنه يجوز له أن يخطبها، رحمك الله، يجوز له أن يخطبها إذا لم يحصل الركون، كما لو خطبها الأول ولم يردوا له شيئا، لم يذكروا له موافقة ولا عدم موافقة، ففي هذه الحالة لم يحصل ركون حتى الآن، فيجوز لغيره أن يخطبها. واضح؟ لكن إذا حصل الركون وميل كل منهما إلى الآخر حرم ماذا؟ خطبتها من رجل ثان، إلا إذا كان الخاطب الأول فاسقا كما ذكرنا، إلا إذا كان الخاطب الأول فاسقا. ثم قال رحمه الله وهي على خطبة زوج أول فيفسق الثاني إذا لم يدخل. نعم، هو بين لك حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد الركون. واضح؟ ثم بين لك في هذا البيت فيما لو تجرأ أحدهم على الخطبة وارتكب هذا الحرام ماذا يترتب على ذلك، يعني خطبها الثاني وعقد عليها، ماذا يترتب على ذلك؟ هل عقده صحيح أو يفسخ؟ وكذلك فيما لو دخل بها، كله بينه في هذا البيت الثاني. فقال رحمه الله وهي على خطبة زوج أول، أي المعتبر فيما لو خطب الثاني هذه المرأة، لو خطبها فإن المعتبر هو خطبة الرجل الأول وعقد الرجل الأول. واضح؟ فلو عقد عليها الثاني مجرد العقد فإن عقده يفسخ. لكن إذا خطبها الأول ثم خطبها الثاني وعقد عليها ودخل بها فإنها تفوت على الأول ولا يفسخ النكاح بالدخول، لا يفسخ النكاح بالدخول في هذه الحال. واضح؟ ولذلك قال رحمه الله وهي على خطبة زوج أول، المعتبر هو الخاطب الأول، فيفسخ الثاني إن عقد عليها، الخاطب الثاني إن عقد عليها فسخ عقده إذا لم يدخل. أما يفهم من هذا أنه إذا دخل بها فإنه لا يفسخ العقد، طبعا مع بقاء الحرمة أنه يأثم أنه خطب على خطبة أخيه. نحن ذكرنا أنه يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه إذا كان فاسقا، أما إذا كان صالحا أو كان الخاطب الثاني فاسق والأول صالح أو الثاني فاسق والأول فاسق فإنه يحرم تحرم الخطبة على خطبة ذلك الغير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مشبها في الحكم أو ضاربا، يعني أراد أن يبين لك أن من المسائل التي تشبه هذه المسألة مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بالزوج المفقود أو زوجة المفقود، والمسألة الثانية تتعلق بذات الوليين. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى في المسألة الأولى، هنا التشبيه بالمسألة التي ذكرناها أنه إذا دخل بها فاتت عن الأول، واضح؟ أما إذا لم يدخل بها فإن العقد يفسخ. مثل هذه المسألة في الحكم ماذا؟ زوجة المفقود. فقال رحمه الله، اقرأ. رحمه الله: فزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر. قال رحمه الله: كزوجة المفقود مع ضرب الأجل، أي أن زوجة المفقود التي فقد زوجها في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين، أو ذهب ولم يرجع، خرج في تجارة ولم يرجع ونحو ذلك، فإن وطال أمده وطال غيابه، فهل تبقى الزوجة في عصمته؟ هذه مسألة. لكن المسألة التي يريدها الناظم رحمه الله تعالى فيما لو حكم على زوجها المفقود بعد مرور المدة المعتبرة شرعا، حكم عليه أنه يعني أنها لم تصر في عصمته، واضح؟ وجاء شخص آخر وتزوجها، ثم بعد ذلك ظهر زوجها الأول، فإن كان الثاني قد عقد بها ثم ظهر الأول فإن عقد الثاني يفسخ، لكن لو دخل بها الثاني فإن عقد الأول، واضح؟ إذا دخل بها الثاني لا يفسخ عقده، إذا دخل بها الثاني لا يفسخ عقده. بمعنى فقد زوجها ومرت المدة المحددة شرعا وبقيت أيام عدتها لأنها تعتد بعد حكم الحاكم بانتهاء مدة غياب زوجها، وحكم الحاكم بانتهاء عدتها كذلك بعد فترة التلويم وهي أو التلوم وهي الانتظار والبحث عن زوجها ونحو ذلك، ففي هذه الحالة ويعني بعد انتهاء عدتها جاءها خاطب وتزوجها وعقد عليها مجرد العقد، إذا ظهر الزوج الأول بعد العقد فقط دون الدخول، يعني ظهر بعد العقد، فإن عقده ماذا؟ يفسخ، وهي للأول، واضح؟ وإذا دخل بها وظهر ثم ظهر الأول فإنه لا يفسخ العقد. هذا المذهب عندنا أنه لا يفسخ، عند غيرنا الأول مخير، لكن عندنا في المذهب أنه لا يفسخ العقد الثاني لفواته بالدخول، لفواته بالدخول. ولذلك قال: كزوجة المفقود مع ضرب الأجل، بعد أن ضرب الأجل لزوجها ولم يرجع، قيل 4 سنوات على حسب حالة المفقود، قد يكون 4 سنوات وقد يكون سنة وقد يزيد على ذلك، مع ضرب الأجل وعدة الفقد، وكذلك تجلس العدة المعتبرة شرعا، وتلويم حصل أي بعد بحث عنه وسؤال عنه، ففي هذه الحالة إذا أتى المفقود أو ظهر أنه حي، لم يأتي لكنه ظهر أنه موجود في البلد الفلاني وهو حي، أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أي أو جاء الخبر بعد أن عقد الثاني، جاءهم خبر أن الرجل كان حيا لكنه مات، كان حيا بعد العقد لكنه مات، فما الحكم في هذه الصور كلها؟ قال إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر الحكم في ذلك كله كالحكم في المسألة التي قبلها، أنه إن كان مجرد العقد فإن العقد الثاني يفسخ، وإن كان بعد الدخول بها فإن عقد الثاني لا يفسخ. واضح؟ واضح المسألة؟ نعم. هذه هي المسألة الأولى التي تشبه المسألة التي ذكرناها، مسألة الباب. ثم ذكر المسألة الأخرى وهي ذات الوليين، من وكلت أو ولت مثلا أخاها الأكبر فقالت له زوجني، وطلبت من أخيها الأصغر كذلك فقالت له زوجني، فذهب كل واحد فزوجها الأكبر من زيد وزوجها الأصغر من عمرو. واضح؟ قال أو ولت اثنين، قرأت البيت؟ نعم اقرأ. أو ولت اثنين فكلنا قدا إن مسها الثاني مبد عمن بدا. نعم، فكل واحد منهما عقد لها عقدا مع شخص آخر، فالأكبر عقد لها مع زيد والأصغر عقد لها مع عمرو. ففي هذه الحال لو عقد أحدهما ودخل بها فوتت على الآخر، ولو كان هو البادئ فيه، ولو كان عقده متقدما. واضح؟ لنفرض أن الأكبر عقد لها مع زيد يوم الأحد، والأصغر عقد لها مع عمرو يوم الاثنين، ودخل بها عمرو اللي هو الثاني الذي تأخر عقده، دخل بها قبل الآخر، فإنها تصير لهذا الثاني لعمرو ولو تقدم عقد زيد، ولو تقدم عقد زيد. وهذا معنى قوله مضت عمن بدأ، عمن بدأ بالعقد، عمن كان الأول في العقد. واضح؟ فهذه المسألة كذلك تشبه المسألة المتقدمة. نعم. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الخطبة وما يشبهها من مسائل. ثم قال رحمه الله كذلك من المسائل التي تذكر هنا، نعم نعم، الركون يعني إذا لم يكن هناك شيء ظاهر أنهم رفضوا، بحيث مثلا يعني يحس الناس منهم أنهم وافقوا على هذا النكاح، كما لو يعني اتصلوا بهم وقالوا إن نفخر أننا يعني صرنا من أصهاركم ونحو ذلك، فهذا فيه نوع ركون، كما لو جاء الزوج وأهداها هدية فهذا يعد ركونا. نعم. إن عدتنا خطبة وإن عقد فيها عليها حرمها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي. نعم. قال رحمه الله تعالى في العدة تمنع خطبة وإن عقد، أي أن الخطبة كما ذكرنا تمنع في عدة المرأة، إذا كانت في عدتها كانت متزوجة ثم طلقت فإنها تعتد، فإنه لا يجوز لرجل أن يخطبها في وقت عدتها على التفصيل الذي ذكرناه. قال في العدة تمنع خطبة وإن عقد، فإذا خطبها وقت عدتها وعقد عليها وهي في عدتها فما الحكم؟ قال وإن عقد فيها عليها، أي إن عقد في زمن فيها، هنا راجعة على ماذا؟ على العدة. فإن عقد في زمن العدة أو في وقت العدة عليها على المرأة المعتدة حرموها، حرمها العلماء عليه للأبد، فإنه لا تحل له أبدا حتى ولو تزوجت من زوج غيره، فإنها لا تحل له أبدا معاملة له بنقيض قصده لأنها في عدتها. واضح؟ واضح. وهذا من مفردات المالكية، مفردات المذهب، فإن العلماء أو المذاهب الأخرى يقولون بأنها لا تحرم عليه مطلقا، لكن عندنا في المذهب أنها تحرم عليه مطلقا. ثم قال رحمه الله إن مسها، قرأت؟ قال إن مسها فيها، أي إن مس هذه المرأة المعتدة فيها، أي في العدة، إن مسها في وقت العدة بذاك العقد، بذاك العقد الذي عقده وقت العدة أو بعدها أو بعد انتهاء العدة، انتبهوا، طلبها للنكاح، خطبها للنكاح وقت العدة ووافقت وعقد عليها وقت العدة أو بعد انتهاء العدة، الحكم واحد. واضح؟ وهذا معنى قوله إن مسها، يعني دخل بها في وقت العدة أو بذلك العقد الأول أو بعدها، أو دخل بها بعد انتهاء العدة، فإن الحكم واحد. واضح؟ بمعنى أنه جاء إلى امرأة معتدة وخطبها وعقد عليها في العدة ودخل بها في وقت العدة، حرمت عليه للأبد، يفسخ العقد مطلقا من غير طلاق، لأن بعض العقود النكاح تفسخ بطلاق وبعضها يفسخ بغير طلاق كما سيأتينا. هذا العقد يفسخ من غير طلاق، هي محرمة عليه للأبد. والحالة الثانية إذا عقد عليها وقت العدة، خطبها وقت العدة وعقد عليها وقت العدة، لكنه لم يدخل بها إلا بعد انتهاء العدة، فإن الحكم واحد، فإنها تحرم عليه للأبد. واضح؟ وهذا الثاني إنما ذكره ليرد به خلافا موجودا في المذهب، حتى لا يعني يظن الظان أنها لا تحرم عليه للأبد، فأكد هذا الحكم بالنص عليه، وإلا فإن مجرد العقد ويعني مجرد العقد يكون كافيا في كونها تحرم عليه للأبد. قال إلا بعقد مبدي، إلا إذا ابتدأ عقدا جديدا بعد انتهاء عدتها ثم دخل بها، فهذا نكاح صحيح. واضح؟ فهذا نكاح صحيح، انتهت عدتها ثم عقد عليها بعقد جديد ثم وطئها ودخل بها، فهذا نكاح صحيح، أي إلا بعقد مبدي فإنه يصح، فإنه يجوز له ذلك ويصح منه ذلك. نعم. ولا تواعنها بها ولا الولي، وجوز التعريب لا القول الجلي. قال ولا تواعدها بها ولا الولي، أي لا تعدها بالزواج، لا يتواعدان بالزواج. واضح؟ كأن يقول لها، يذهب إليها، أريد الزواج منك بعد انتهاء عدتك. واضح؟ فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز مواعدة وليها، كما لو ذهب إليه أنا أريد الزواج من ابنتك المطلقة التي في عدتها، أريد أن أتزوجها بعد انتهاء عدتها، فهذا كذلك لا يجوز. هناك فرق بين الخطبة وبين المواعدة، يعني بمعنى يقول لو سآتيك بعد انتهاء العدة وأخطبها، هذه مواعدة وليست خطبة. نعم. قال ولا تواعدها بها ولا الولي، وكذلك لا يجوز مواعدة الولي. نعم. وجوزوا التعريض للقول الجلي، أي جوزوا أن يعرض بالرغبة فيها والرغبة في الزواج منها. واضح؟ كما لو قال، ذكر الناظم هنا أو الشارح بعض العبارات التي تدل على التعريض، كما لو قال لها ما أجملك، أو قال لها الرجال مثلك ممن يرغب فيه الرجال، ونحو من ذلك. فهذه العبارات تدل على أنه يريد شيئا، يريد أن يتزوج منها، فهذا التعريض والتلويح من بعيد هذا يجوز، هذا يجوز. أما التصريح بالخطبة وبالزواج فهذا لا يجوز ما دامت في العدة، وكما ذكرنا في التفصيل المتقدم أن العدة المراد بها هنا عدة المطلقة البائن، أما المطلقة عدة المطلقة البائن، نعم، أما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجة، فهذه لا يجوز التعريض لها ولا التصريح. لا القول الجلي، أي لا يجوز مصارحتها بالزواج، لا يجوز القول الصريح في خطبتها وهي في عدتها. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على أركان النكاح. وأركان النكاح ذكر الناظم رحمه الله أن أركان النكاح أربعة، وهي الولي، والولي يشترط فيه بعض الشروط، وهي أن يكون حرا وأن يكون ذكرا. أن يكون حرا فالعبد لا يجوز له أن يكون وليا يتولى عقد النكاح، وكذلك الأنثى لا يجوز لها أن تكون ولية على المرأة، انتبهوا، لا يجوز لها أن تكون ولية على المرأة في عقد نكاحها، لكن قد يجوز لها أن تكون ولية على الرجل، على من كان في كفالتها كما سيذكر الناظر، وأن يكون رشيدا، والرشيد عكسه ماذا؟ السفيه، وأن يكون مسلما إذا كانت المرأة مسلمة، أما لو كانت كتابية فلا يشترط الإسلام، والحالة هذه لأنه يجوز زواج الرجل من الكتابية، وأن يكون مكلفا، والمراد بالتكليف البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، وأن لا يكون محرما، فإنه لا يجوز له حال إحرامه أن يتولى عقد النكاح. كذلك من الأركان التي ذكرها الصداق، ذكر من أركان النكاح الصداق، والصداق يشترط فيه ما يشترط في ثمن المبيع، يشترط فيه ما يشترط في الثمن، فلا بد أن يكون طاهرا متمولا شرعا، متمولا شرعا مما يتمول شرعا، يعني غير المتمول، خرج بذلك ماذا؟ غير المتمول شرعا كالخنزير والكلب، فهذا لا يجوز للإنسان أن يملكه منتفعا به، منتفعا به، وأن يكون مقدورا على تسليمه، لا أن يقول لها مثلا صداقك مثلا عبدي الشاري، أو السمك الذي سأصطاده فيما بعد، أو الطير في الهواء، هذا كله مما لا يقدر على تسليمه. كذلك أن يكون معلوم القدر والصفة والأجل، أن يكون معلوم القدر، كما لو أصدقها ذهبا فيذكر وزنه، أو أصدقها مالا فيذكر كم قيمته، 1000 ريال ونحو ذلك. وكذلك الأجل لا بد أن يكون محددا، معنى يقول لها أصدقك مثلا 100 دينار إلى اليوم الفلاني، تستلمينه في اليوم الفلاني، أو يقسمه على قسمين، قسم يدفعه قبل الدخول وقسم بعد الدخول بسنة، فكل ذلك جائز. وأن يكون ربع دينار فأكثر، ربع دينار أو 3 دراهم فأكثر، فما دون ذلك لا يجوز، لا يكون صداقا. كذلك من أركان النكاح التي ذكرها المحل، فلا بد من وجود الزوج والزوجة. والركن الرابع الصيغة، والصيغة تتمثل في الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من قبل من؟ من قبل ولي المرأة، فيقول زوجتك ابنتي مثلا، وهذا الإيجاب قد يكون بلفظ صريح، كما لو قال زوجتك أو أنكحتك ابنتي، وقد يكون بلفظ غير صريح، انظروا إلى الصريح كالزواج والنكاح، فهذا لفظ صريح، وقد يكون غير صريح. ما ضابط غير الصريح؟ أن يدل على الدوام، أن يدل على الدوام، كما لو يقول، كما لو قال وهبتك ابنتي، فالهبة تدل على يعني دوام الملك لهذا الأمر الموهوب، واضح؟ وأما القبول فالقبول يكون من قبل الزوج أو من ينوب عنه ويقول قبلت، وينبغي عدم التراخي بين القبول، بين الإجابة والقبول، كما يجوز عندنا في المذهب تقديم القبول على الإجابة، كما لو قال الزوج زوجني ابنتك، فقال ولي المرأة زوجتك ابنتي، في هذه الحال يجوز، عندنا يجوز، عند غيرنا يمنع ذلك. نعم، نمشي مع كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فصل، قال رحمه الله فصل: وأركان النكاح 4 وليها فيه شروط مجمعة. نعم، قال رحمه الله فصل: وأركان النكاح 4. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وأما في الاصطلاح كما مر معنا غير مرة، فهو اسم لجملة من المسائل، من مسائل العلم التي تندرج تحت باب واحد. قال رحمه الله فصل: وأركان النكاح 4. جعل أركان النكاح 4، وهذا الناظم هنا سلك فيه ما سلكه غير واحد من أهل العلم من المالكية ممن يعني قد يوصفون بأنهم من المتقدمين نوعا ما، يعني كابن أبي زيد رحمه الله تعالى فإنه جعل أركان النكاح أربعة، وكذلك ابن عاصم رحمه الله وابن الحاجب في مختصره فإنهم كلهم جعلوا أركان النكاح أربعة، لكن الدردير رحمه الله تعالى وغيره من المتأخرين من فقهاء المذهب يجعلون أركان النكاح ثلاثة فقط، ويستثنون من ذلك ماذا؟ الصداق، فيجعلونه شرط صحة وليس ركنا، وليس ركنا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه يجوز بالاتفاق نكاح التفويض، كما لو فوض الولي إلى الزوج، ولي المرأة يفوض أمر الصداق إلى الزوج، قال ادفع ما شئت، فلم يدفع إلا بعد الدخول، فيجوز هذا النكاح، فإذا دخل بها فإنه يدفع لها ما يتيسر مما يكون فوق ربع دينار، واضح؟ فالصحيح أنه ثلاثة أركان، لكن نحن نمشي على ما مشى عليه الناظم، والناظم كما ذكرنا تبع غيره في جعلها أربعة أركان كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى، والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان. والمهر، شوف، جعل المهر من الأركان، والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان. إذن قال رحمه الله: فصل وأركان النكاح أربعة. أول تلك الأركان ما هو؟ الولي، وليها أي ولي المرأة. وهذا الركن فيه شروط، قال فيه شروط مجمعة، أي لا بد أن تجتمع هذه الشروط مع بعض، ولا يصح أن يتولى عقد نكاحها إلا إذا توفرت فيه جميع هذه الشروط، فلو تخلف شرط لم تصح ولايته عليها في النكاح، واضح؟ قال حر، نعم اقرأ. حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة. نعم، قال حر، فلا بد أن يكون حرا، فالعبد لا تقبل ولايته لأنه ناقص الولاية أو ناقص التكليف، بحيث أنه يعني هو تحت أمر سيده. كذلك لا بد أن يكون رشيدا، فالسفيه لا تقبل ولايته كذلك، وأن يكون مسلما إذا كانت المرأة مسلمة، أما لو كانت كتابية فلا يشترط أن يتولى يعني أن يتولى عقدها مسلم. وقوله هنا مسلم في مسلمة أي في زواج المسلمة، لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون الولي مسلما فيما لو كانت الزوجة المتقدم إليها ماذا؟ مسلمة. وهذا ما يعبر عنه بمصطلح آخر وهو اتفاق الدين، لابد أن يتفق الدين. قال مكلف بمعنى أن يكون عاقلا وبالغا، فالصبي لا تصح ولايته كما أن المجنون لا تصح ولايته. لا محرم أو محرمة، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا ينكح، فالمحرم الولي ليس يعني لا يصح أن يكون محرما، وولايته على المرأة حال الإحرام بمعنى هنا أنه يحرم عليه أن يتولى عقد الإحرام حال كونه محرما، أو حال كونه غير محرم والمرأة محرمة، فإن العقد يمنع في هذه الحالة، واضح؟ قال مكلف لا محرم أو محرمة. وسيأتينا كذلك من بين الشروط أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، فالأنثى لا يصح أن تتولى عقد نكاح الأنثى، لا يصح أن تتولى عقد نكاح الأنثى. نعم. قال رحمه الله: وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد أنثى تحجري، فوكلت ذكورنا المخططة وصية مالكة ومعتقة. نعم، قال وتقبل المرأة عقد الذكر أي أن المرأة إذا كانت وصية على طفل مثلا وبلغ عندها وأرادت أن تزوجه فإنه لا تتولى عقد، فإنه يجوز لها أن تتولى عقد نكاحه فتزوجه من أي امرأة شاءت، واضح؟ كما لو كان مثلا ابن 11 سنة أو 10 سنين وأرادت أن تزوجه فإنها لها ذلك، فإن لها ذلك ما لأنه ذكر، والذكر لا يشترط في زواجه ماذا؟ الولاية، لا يشترط في زواجه أن يكون له ولي، اللهم إلا إذا كان سفيها أو مجنونا فإن لوالده لأبيه أو من يقوم على شأنه أن يجبره على النكاح إن رأى في ذلك المصلحة. قال: وتقبل المرأة أي تتولى عقد نكاحه، عقد الذكر، عقد نكاح يعني الذكر الذي يكون في حجرها، الذي يكون في ماذا؟ في حجرها، الذي كانت كفيلة له، كافلة له أو كانت وصية عليه، فإنه يجوز لها أن تزوجه، بخلاف الأنثى التي في حجرها، فإن الأنثى إذا كانت في حجرها وتربت عندها فإنه لا يجوز لها أن تتولى عقد نكاحها، لأن من شروط زواج المرأة أن يكون ماذا؟ لها ولي. فهذه المرأة الوصية أو الكافلة لهذه البنت التي في حجرها توكل شخصا آخر كخالها أو عمها أو أبيها أو من وجد، الأب إذا وجد انتهى الأمر، لكن إذا لم يوجد، الكلام هنا في حالة ما إذا لم يوجد الأب أو الولي المجبر الذي سنتحدث عنه، في حالة عدم وجود الولي المجبر فإنها توكل أي شخص، فإن لم يوجد فعموم المسلمين، توكل شخصا مسلما أو توكل القاضي حتى يعقد لهذه الأنثى. لذلك قال رحمه الله تعالى: ووكلت ذكورنا، يعني وكلت شخصا رجلا ذكرا، واضح؟ بالشروط المتقدمة، بالشروط المتقدمة، وهذا أحد الشروط الذي هو الذكورة. قال: ووكلت ذكورنا المحققة، أي الذي تحققت فيه الشروط المتقدمة، وصية مالكة ومعتقة، أي أن المرأة إذا كانت وصية على هذه البنت أو مالكة لها كما لو كانت سيدتها وهي جارية عندها، أو كانت معتقة بمعنى كانت معتقة لها، كانت جارية وأعتقتها، فإن الذي يتولى عقد نكاحها هو ما من توكله المرأة، من توكله تلك المرأة. لذلك قال: ووكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة، بمعنى أن الوصية والمالكة والمعتقة توكل الذكور في عقد نكاح من تحت ولايتها أو من تحت حجرها من البنات دون الذكور، من البنات دون الذكور، واضح؟ نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان مسألة مهمة تتعلق بالأولياء، قبل الشروع فيها أرجو الانتباه إلى المشجر أمامكم. قال: الولاية في النكاح على قسمين: ولاية غير المجبر وولاية المجبر. أما ولاية غير المجبر فهي على قسمين: ولاية خاصة وولاية عامة. أما الولاية الخاصة فالمتمثلة في العصبة، فإن ولي المرأة الذي يقدم في ولاية المرأة هو ابنها، هو الذي يتولى عقد نكاحها، الابن، فيما لو تزوجت وولدت ابنا ثم طلقت ثم جاء رجل وأراد الزواج منها، فإن لابنها أن يتولى عقد نكاحها، يكون وليا لها وهو مقدم على الأب، وكذلك ابنه مقدم على الأب، الابن فابنه، واضح؟ نريد أن نرتب الأولياء، أولياء المرأة، من يكون وليا على المرأة؟ إذن الأول الابن يقدم. لماذا نريد ترتيبهم؟ نريد ترتيبهم لنعرف من يعتبر قوله في حالة النزاع والخلاف، فيما لو جاء الابن وقال: أنا من يتولى عقد أمي، وجاء أبوها وقال: بل أنا والدها، فإن الشرع يقدم هنا في هذا الباب، في باب النكاح، لأنه يختلف شيئا ما في أبواب أخرى، يقدم الابن، واضح؟ يقدم الابن ثم ابن الابن مقدم كذلك، ثم بعد ذلك الأب، وبعد الأب الأخ أخوها يتولى عقد نكاحها، وبعد الأخ ابن الأخ، وبعد بعد ابن الأخ من؟ الجد، وبعد الجد ابنه، من ابن الجد؟ العم، أحسنت، العم، وبعد العم ابنه، ابن العم له ولاية على المرأة، ابن عمها له ولاية عليها لأنه من عصبتها. فإذا لم يوجد الابن ولا الأب ولا الأخ ولا الجد يتولى عقد نكاحها من؟ العم، واضح؟ يتولى عقد نكاحها العم. هذه الولاية الخاصة، وهي تكون في العصبة، والحديث هنا في ولاية غير المجبر. أنا أعرف أن هذا فيه نوع يعني دقة، فلا بد أن تركزوا جيدا. نحن نتكلم عن الولي غير المجبر الذي ليس له أن يجبر المرأة على النكاح. من هي المرأة التي لا يجبرها لا تجبر؟ هي الثيب البالغ، الثيب البالغ التي تزوجت ثم طلقت، فهذه ليس لأحد أن يجبرها على النكاح. وإذنها ماذا؟ إذنها بالنطق، لا بد أن تتكلم: أنا قبلت بهذا الزوج، أنا لم أقبل بهذا الزوج. وليس لأحد أن يجبرها، حتى الأب ليس له أن يجبرها على نكاح شخص واحد معين، واضح؟ لكن لا بد أن يتولى عقد نكاحها واحد من هؤلاء على الترتيب المذكور في الأحقية في ولاية النكاح. نعم. طيب، أما الولاية العامة إذا لم توجد العصبة فلمن تنتقل الولاية؟ تنتقل إلى الولاية العامة، وهي الإسلام عموما، إما الحاكم القاضي، وإما وإذا لم يوجد القاضي كما في بعض بلاد الغرب فإنه يعني رئيس المركز الإسلامي، وإذا لم يوجد رئيس المركز الإسلامي فإمام المسجد. امرأة أسلمت في بلاد الكفر وليس هناك قضاة يعني من المسلمين، فماذا تفعل؟ إما أن تذهب إلى رئيس المركز الإسلامي أو إلى إمام المسجد الحي ونحو ذلك. فإذا لم يوجد فإنه يزوجها أي واحد من المسلمين، واضح؟ أي واحد من المسلمين يتولى عقد نكاحها. هذه في ولاية غير المجبر. أما ولاية المجبر فلا بد أن يعلم قبل ذلك أن اللواتي يجبرن من النساء من هن؟ البكر مطلقا، باختصار البكر مطلقا، والثيب غير البالغ، وكذلك من زالت بكارتها بعارض أو زنا. يعني الثيب، لأن قلنا الثيب هي التي زالت بكارتها، لكن الثيب في الشرع هي التي زالت بكارتها بنكاح صحيح، ولذلك قلت لكم تنبهوا لقولنا نكاح صحيح، لأن عندنا في المذهب أنه لو زالت بكارتها بغير نكاح صحيح فإنها تجبر، فإنها ممن يعني يجبر على النكاح، واضح؟ بمعنى أن لمن له حق الجبر أن يجبرها على الزواج من فلان أو علان إذا كانت مثلا غير بالغة ونحو ذلك، كما زوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، زوج من؟ عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. فولاية المجبر من له حق الإجبار هم ثلاثة لا رابع لهم. من هم؟ أولا الأب، ثانيا وصي الأب، وثالثا السيد. فالأب له أن يجبر، الأب له أن يجبر ماذا؟ يجبر يعني المرأة على النكاح إذا توفرت فيها المرأة التي سنتحدث عنها التي تجبر. وكذلك وصي الأب، من هو وصي الأب؟ هو الذي وصاه الأب وقال له زوج ابنتي، أو قال له انظر في شأن ابنتي في نكاحها وشأنها كله، فهذا وصي الأب، فله حق ماذا؟ حتى ولو كان من غير القرابة، لأن الأب هو الذي وكله بهذا الأمر ووصاه وجعله وصيا، وصيا على تلك المرأة. وكذلك السيد له أن يجبر جاريته على الزواج من فلان أو علان، واضح؟ إذن هؤلاء هم الأولياء أو ما يتعلق بولاية المجبر، وهو الأب ووصي الأب والسيد. الزوجة إما أن تكون عاقلة وإما أن تكون ماذا؟ مجنونة. فإذا كانت مجنونة فإنها تجبر، فإن لوليها أن يجبرها على النكاح، لأبيها أن يزوجها إذا رأى المصلحة أن يزوجها من زوج معين، وكذلك لوصي الأب أن يزوجها ويجبرها على النكاح، كما أن للسيد أن يجبر جاريته على النكاح. العاقلة، الزوجة العاقلة إما أن تكون بكرا، وهذه تجبر مطلقا ولو عانس، ولو عانسا، ولو كانت عانس. العانس هي التي مكثت في زوج أبيها ولم تتزوج وطال مكثها في بيت أبيها، هذه هي العانس. عندنا في المذهب كما ذكر ابن عاصم وغيره يقولون هي التي بلغت 50 سنة، لكن الذي جرى عليه العمل حتى بنت 40 تعد عانسا، يعني ما دون 40 لا تعد عانس، لكن ما من مكثت في بيت زوجها في بيت أبيها ولم تتزوج وبلغت 40 فهي عانس، فهذه تجبر على النكاح. لو جاءها خاطب أو أراد والدها أن يزوجها من شخص فإنه يجبرها، له أن يجبرها. طيب كيف يعرف رضاها؟ لما نقول يجبرها لا يعني أنه بدون أن يطلب منها أو يعرفها بزوجها ونحو ذلك، لا، يعني إذنها صماتها، قال لها أريد أن أزوجك من فلان، في الغالب أنها ماذا؟ تسكت وتستحي. لماذا فرق بين البكر والثيب؟ لأن الثيب قد زال يعني جلباب، لا نقول الحياء مطلقا، لكن الاستحياء في هذا الباب قد زال من عندها، بخلاف البكر فإنها تستحي فقد تسكت وتضع رأسها، فذلك السكوت هو إذنها، واضح؟ فالبكر تجبر مطلقا ولو عانسا. أما الثيب فالثيب إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون ماذا؟ بالغة. أما الصغيرة التي دون البلوغ فهذه تجبر كذلك، وأما البالغة فإما أن تكون ثيوبتها بنكاح صحيح فهذه لا تجبر، الثيب البالغ لا تجبر، أليس كذلك؟ أما الثيب التي زالت بكارتها بعارض أو زنا فإنها تجبر، فإنها تجبر، لأن الغالب فيما لو وقعت في زنا أنه يستر عليها، فيبقى الحياء مرخا عليها، فتكون كحال البكر، تكون كحال البكر فإنها تجبر، بخلاف التي تزوجت بنكاح صحيح فإنها لا تجبر. نعم. أما المجنونة فإنها تجبر مطلقا. إذن هذا ما يتعلق بالولي المجبر والولي غير المجبر. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: فقدم ابن فابنه ثم الأب أخ فجد فابن كل رتب. نعم، قال رحمه الله: وقدم ابن، أي أن هنا الكلام عن ماذا؟ ها، أريد اختباركم، الكلام عن ولاية الإجبار أو عن ولاية غير الإجبار؟ غير المجبر. قال: يقدم الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو من؟ الابن، ابنها، ثم فابنه، فابنه في المرتبة الثانية أي ابن الابن، ثم الأب، فإنه يقدم على غيره إلا الابن وابن الابن، ثم الأخ، قال أخ، ثم الجد. هنا ترتيب الناظم رحمه الله، نحن ما الذي ذكرناه؟ قلنا الأخ ثم ابن الأخ ثم بعد ذلك الجد، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور. لذلك كلام الناظم قد يفهم منه هذا وقد لا يفهم منه هذا، ولذلك شارحنا صاحب سراج السالك ذكر يعني شرحه على فهم، على الفهم على المشهور، لكن غيره ممن شرح الكتاب ذكر أن الذي سار عليه الناظم غير المشهور ثم بين المشهور، واضح؟ بمعنى قوله هنا أخ ثم بعد الأخ يأتي من؟ ابن الأخ. ثم بعد ابن الأخ من يأتي؟ الجد. هذا هو المشهور. ماذا قال في النظم؟ أخ فجد فابن كل رتب، يعني ابن كل من الأخ والجد رتب العلماء، يعني رتبوهم على هذا النحو، على هذا الترتيب، فجعلوا الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم ابن الجد الذي هو من؟ العم. واضح؟ لكن قد يفهم من النظم كذلك فابن كل منهما من الأخ والجد رتبوا بعدهما، بعد كل منهما، فابن الأخ بعد الأخ وابن الجد بعد الجد. واضح؟ الخلاصة أننا نعلم أن الترتيب على النحو الذي ذكرناه، الابن فابنه ثم الأب ثم الأخ فابنه ثم الجد فابنه الذي هو العم ثم ابن العم ثم ابن العم، ولم يذكره الناظم رحمه الله، أو يمكن أن يدرج في ابن كل. نعم. قال رحمه الله بعد ذلك، قال رحمه الله: شقيقهم عما لأب قدم مولى كفيل حاكم فالمسلم. شقيقهم عما لأب بتشديد الباء لضرورة النظم أو الوزن. قال: شقيقهم عما لأب قدم، أي أن الشقيق من كل من تقدم يقدم على غيره، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، والأخ وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأم، والأخ لأم غير داخل معنا في الولاية. المراد هنا في الأخ والعم كلهم لأب، ممن كان لأب. إذا قلنا لأب يدخل في ذلك اضطرارا الشقيق، لأنه من أب وأم، لكن غير ابن الأخ لأم غير داخل، كذلك ابن الأخ لأم. نعم. قال: شقيقهم يقدم على لأب، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق شقيقهم يرجع على ماذا؟ يرجع على الأخ وعلى ابن الأخ، ويرجع كذلك على العم وعلى ابن العم. واضح؟ فالشقيق منهم يقدم على من كان لأب، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب. قال: مولا كفيل حاكم فالمسلم. ثم بعد ذلك، إذا لم يوجد من هؤلاء الأولياء من يقوم بعقد نكاح المرأة، ينتقل الأمر إلى المولى. المولى هو الذي يعني عتق هذه المرأة، معتق المرأة، فإنه هو الذي يتولى نكاحها إذا لم يوجد من ذكرناه. ثم بعد ذلك الكفيل، أي كافل المرأة، كافلها هو الذي رباها وبلغت عنده، أو كما ذكر علماء المالكية هي التي مكثت عند هذا الرجل 10 سنوات، مكثت عنده 10 سنوات، فهو في حكم من كفلها. واضح؟ الكفالة هذا باب كامل، باب الكفالة. واضح؟ وكفلها زكريا، كفل مريم. نعم. قال: مولا كفيل حاكم. فإن لم يوجد الكفيل أو الكافل، فينتقل إلى من؟ إلى الحاكم أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه. ثم المسلم، وهو هنا عموم المسلمين، إن لم يوجد كل هؤلاء فأي مسلم من المسلمين يتولى عقد نكاح هذه المرأة. طيب، نحن رتبنا الأولياء، ما الحكم إذا تساوى الأولياء واختصموا؟ نحن قلنا إذا لم يتساوى واختصموا الحكم ظاهر أنه للأعلى رتبة منهما. طيب، لو تساووا واختلفوا فما الحكم؟ قال رحمه الله: قال رحمه الله: وإن تساوى الأولياء واقتصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم. نعم، إن تساوى الأولياء واقتصموا، الأخ مع أخيه قال: أنا من يزوجها، وقال الأخ الآخر: أنا الذي أتولى عقد نكاحها. قال: واختصموا في أمرين، انتبهوا للبيت، في العقد أو في الزوج. مثال العقد كما لو قال الأخ الأكبر أنا من يتولى عقد نكاحها، وقال الأخ الأصغر أنا من يتولى عقد نكاحها. والاختصام في الزوج كما لو قال الأخ أو العم الأكبر أنها تتزوج بفلان عمر، وقال العم الأصغر أنها لا بد أن تتزوج بزيد، فما الحكم في هذه الحالة؟ من ترجح كفته؟ يتدخل الحاكم بمعنى القاضي، أو من يكون يعني مقدما في العائلة ونحو ذلك، فيختار لها الأصلح، فيختار لها ما يراه الأصلح. قال أو في الزوج ولا الحاكم، إذن يتدخل الحاكم أو القاضي لتقديم أحد الوليين. نعم، ليس معتبرا السن، وإنما المعتبر هنا الأصلح على حسب ما يراه الحاكم، قد يكون كبيرا في السن ويريد زواجها من رجل يعني فاسد مثلا أو فاسق ونحو ذلك، والثاني يريد أن يزوجها من رجل صالح. فينظر الحاكم، لماذا يرجع إلى الحاكم؟ إذا قلنا الحاكم في الغالب القضاء، والقضاء عادة ما يكون الذين يكلفون به من هم؟ هم العلماء والناس الذين يخافون الله عز وجل ويطبقون الشرع، فيختارون للمرأة ما يناسبها أو الأصلح لها. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الولي المجبر، فقال رحمه الله: والمجبر نعد ثلاثا، فالأب بذكره لو نجست، والثيب بعارف ولو زنا إن صبرت، وسيد كذا وصي قد ثبت. قال رحمه الله تعالى: والمجبر نعد ثلاثا فالأب، أي أن الولي المجبر هم هؤلاء الثلاثة ولا رابع لهم، وهم الأب ثم السيد ثم الوصي. واضح؟ والأب يجبر من؟ يجبر البكر أو الثيب غير البالغ أو من زالت بكارتها بعارض أو زنا، وهذا معنى البيتين. قال: والمجبرون عدهم معي هم ثلاثا، الأول منهم هو الأب، والثاني الأب هو الأول، وله أن يجبر من؟ يجبر البكر حتى لو كانت عانسا، ولو عانسا. واضح؟ لأنه قد يتصور من ابنة الأربعين أو الخمسين أنها قادرة على تزويج نفسها، لكن قوله هنا لو رد به يعني ما قد يتوهم، فإنها تجبر على النكاح وحكمها كحكم البكر، كحكم البكر. وكذلك قال للبكر حتى العانس، أو قوله لو عانسا في النسخة الأخرى. والثيب، وهذه الثيب ليس كل ثيب تجبر، وإنما الثيب التي جاء شرطها في البيت الذي يليه، فقال بعارض زالت بكارتها وصارت ثيبا بعارض، كما لو سقطت فزالت بكارتها، لأنه هو مجرد البكارة هي يعني جلدة أو قطعة هكذا، فإذا زالت من القبل يعني زالت بكارتها. واضح؟ تكون مغلقة، فإذا سقطت أو وثبت وثبة أو قفزت ونحو ذلك، أو يعني سقطت على خشبة ونحوها فخرقت بكارتها وأزالتها، أو أحيانا يكون لمرض، قد يكون لمرض أو فزع فتزول بكارتها لهذه الأمور، فلو زالت لعارض فإنها تجبر، ولا يكون حكمها كحكم الثيب البالغ، وإنما تلحق بالبكر. نعم، قال بعارض ولو زنا، كذلك هنا ليدفع ما قد يتوهم ويدفع قولا داخل المذهب. قال ولو زنا، ولو زالت بكارتها بزنا، القول الذي يدفعه هو تكرر الزنا، فإن من علماء المالكية من قال إذا تكرر زناها أو كان زناها برضاها فإنها ثيب، لأن جلباب الحياء قد زال منها. واضح؟ لكن المذهب والمشهور أنه لا تزول بكارتها ولو تكرر الزنا منها، ولو تكرر الزنا منها. قال بعارض ولو زنا إن صغرت. وكذلك الثيب الصغيرة، الثيب الصغيرة له أن يجبرها وهي غير البالغ. ثم انتقل إلى المجبر الثاني وهو السيد، فإنه له أن يجبر عبد جاريته على الزواج، وكذلك وصي الأبي وليس غير وصي الأب، لا بد أن يكون وصي الأبي فقط. فهؤلاء قد ثبت لهم ماذا؟ قد ثبتت لهم ولاية الإجبار، وهذا معنى قوله قد ثبت. نعم. ثم انتقل رحمه الله للكلام على مسألة تتعلق بغياب الولي المجبر، فقال رحمه الله: فيما لو غاب الأب، غاب الأب غيبة معينة فما الحكم؟ نعم. وغيبة الأب بأمن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا. أكمل. والغيبة الوثقى كمن إفريقيا لمصر للقاضي عليها التولية، وغيبة بعيدة كفقده أو أسره قلها لمن من بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وغيبة الأب تشديدي للوزن بأمن عشرة. الأب قلنا أنه مجبر، فلو فرضنا أن ابنته البكر أرادت الزواج وأبوها غائب عن محل إقامتها أو غائب مطلقا، فإن هذه الغيبة على ثلاثة أنواع أو على ثلاثة أقسام: الغيبة الأولى الغيبة القصيرة، والغيبة الثانية الغيبة المتوسطة، والثالثة هي الغيبة البعيدة والطويلة. فلو غاب الأب غيبة صغيرة فإنه لا يصح أن ينكح هذه المرأة إلا هو، إلا الأب أو من يوكله الأب، لأن غيبته قصيرة، ممكن أن يتصل عليه أو ينتظر حتى يرجع ثم يزوج ابنته. واضح؟ فليس لأحد أن يزوج ابنته البكر إلا هذا الأب. قال: وغيبة الأب بأمن، كما لو غاب في بلد آمن وفي حال الأمن لا في حال الحرب، لأن غيبته في حال الحرب مظنة ماذا؟ هلاكه، هي مظنة هلاكه. فهناك أحكام تتعلق بالأمن وهناك أحكام تتعلق بالحرب. قال: وغيبة الأب بأمن عشرة، إذا غاب عن أهله عشرة أيام في أمن فإنه، وجاء مثلا خاطب في اليوم السابع أو السادس وأراد أن يتزوج وقال الأخ أنا أزوج أختي، فإنه لا يصح، لا بد أن يأتي الأب يتولى عقد نكاحها الأب. قال: وغيبة الأب، ولذلك انتبهوا لهذا الأمر، كثير من الناس قد يكون لا سيما في زماننا هذا مع قلة الديانة، قد يأتيك، وهذا حصل، شخص يقول لك: تعال وأنت طالب علم في المدينة أريدك أن تعقد لي عقد نكاح على امرأة تزوجتها. تقول له: أبشر بإذن الله آتيك لأعقد لكم عقد النكاح، أنت يعني مثل ما يقال الإمام الذي تريد أن تعقد لهم، لأنه يستحب في المذهب وعند غيرنا كذلك أن يتولى العقد من إمام الحي أو المقدم العالم في المدينة ونحوها، يستحب أن يتولى هو العقد لما يرجى من دعائه إذا كان صالحا، لما يرجى من دعائه بالبركة لهذين الزوجين. فقد يأتيك شخص ويقول لك: تعال اعقد لي عقد النكاح، ويعني تغفل عن قضية الولي، ولي المرأة لابد أول شيء تسأل عنه ماذا؟ من وليها؟ أنا جاءني شخص وقال لي: تعال اعقد لي عقد النكاح، من ولي المرأة؟ سألته، قال: خالها. أبوها أين أباها؟ قال لي: والله إنه مسافر. قلت له: طيب حتى يرجع، ما دام إنه حي حتى يرجع. قال لي: لا. ثم تبين أن الرجل أراد أن يتزوج هذه المرأة، وهذه المرأة تريد الزواج منه بغير رضا أبيها وبغير علم أبيها. فيتنبه لهذا، أول شيء تسأل عنه هو الأب، أين أباها، ثم بعد ذلك باقي الأولياء. طيب، قال وغيبة الأب بأمن عشرة، فلو غاب غيبة صغيرة قريبة كما لو غاب عشرة أيام فإنه لا يزوجها سواه جبرا، هذا أمر محتم وواجب، لابد أن الذي يتولى عقد نكاحها هو الأب. أما الغيبة الوسطى والغيبة البعيدة فإنه ينتقل الأمر إلى الحاكم أو القاضي، لذلك قال والغيبة الوسطى كمن إفريقية، الغيبة الوسطى وأعطاك يريد أن يعرفك بمدتها كمن إفريقية لمصر. إفريقية ما هي إفريقية؟ ها؟ تونس. إفريقية هي القيروان، واضح؟ وأنا أستغرب من الشارح رحمه الله تعالى أنه ذكر إفريقية بالمعنى المتأخر الذي هو ماذا؟ هو ما يعني ما بعد السودان إلى ما دونها، فهذه تسمى إفريقية كذلك، لكن مراد أن الفقهاء المالكية بإفريقية هي تونس، وهذا الوارد في المدونة، لأن هذه المسألة مأخوذة من كلام ابن القاسم رحمه الله تعالى، قال إلى إفريقية، مثل ابن القاسم بإفريقية ويريد بذلك القيروان، يريد بذلك القيروان التي في تونس. قال والغيبة الوسطى كمن إفريقيا لمصر، فهذه الغيبة من إفريقيا إلى مصر عادة ما تدوم ثلاثة أشهر في الغالب، فهذه غيبة وسطى. للقاضي عليها التولية، يتولى عقد نكاحها من؟ القاضي. ثلاثة أشهر لا ينتظر الأب في غيبة مثل هذه، ويتولى عقد نكاحها القاضي. وكذلك الحال في الغيبة البعيدة، والغيبة البعيدة مثلوا لها كذلك بفقده، كما لو فقد في بلد ونحوه فإنه وطال مكثه فإن هذا يعد أو تعد تلك غيبة بعيدة، كفقده أو أسره، كذلك ما فيما لو أسر، كما لو خرج في جهاد وأسر، أسره الحربيون فإنه قد تطول مدة أسره، فحينئذ تنتقل الولاية إلى من؟ إلى القاضي. قال لا عفوا، في الغيبة البعيدة والغيبة الوسطى هناك فرق، يعني هذا هما في الحكم في كون أن غير الأب يتولى العقد، لكن في الغيبة الوسطى يتولى العقد من؟ القاضي. أما في الغيبة البعيدة يتولى العقد من يليه، من يلي الأب؟ الجد، الأخ عفوا، ثم ابن الأخ، ثم الجد، وهكذا على ما ذكرنا. وغيبة بعيدة كفقده أو أسره، قلها لمن بعده، أو لمن، كيف عندك في النسخة؟ لمن من بعده، لمن من بعده. نعم اقرأ. وصح بالأبعد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأب، نعم، أجنبي مع وجود الخاص في دنية الذي ذوات الشرف. قال رحمه الله تعالى وصح للأبعد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأب. لو وجد جميع الأولياء مثلا، ووجد مثلا الأخ والجد، وتولى الجد عقد النكاح، فإنه يصح مع وجود، هذه في ولاية غير الإجبار، يصح مع وجود ماذا؟ مع وجود الأخ، يصح للجد أن يتولى عقد النكاح مع وجود الأخ، وهذه فيما لو كانت في حالة الرضا، أما لو تنازع فالحكم لمن؟ للأقرب الذي هو الأخ للأعلى رتبة. ولذلك قال وصح العقد للأبعد إذا تولاه الأبعد من الأولياء غير المجبرين، كما لو تولاه الأخ، أو عفوا، كما لو تولاه الجد مع ذي القرب مع وجود من؟ مع وجود الأخ، بخلاف ما لو كانت الولاية ولاية إجبار فإنه لا يقدم ولا تصح مع وجود الأبي، واضح؟ لا تصح ولا يصح العقد إلا من الأب، هذه في ولاية الإجبار، لذلك قال لا مع وجود مجبر كالأب، إذا وجد المجبر فلا يعقد إلا هو، واضح؟ ثم قال وأجنبي مع وجود الخاص فيه، يعني هنا البيت الأول أن يتولى العقد من هم في يعني في يصح أن نقول مثلا في صنف واحد الذين هم الأولياء العصبة، واضح؟ لكن الآن الأجنبي مع العصبة، ما الحكم لو عقد عليها أجنبي عنها ليس من العصبة مع وجود شخص من العصبة، فهل يصح العقد؟ قال وأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في ذوات الشرف. فرق علماء المالكية بين الدنيئة وبين الشريفة. الدنيئة هي التي يعني لا تتحاشى أن تخالط الناس وتبيع في الطرقات مثلا وتخرج ولم تكن ذات جمال ولا ذات حسب ونسب، ففي هذه الحال لو زوجها أجنبي مع وجود قريب لها من العصبة فإنه يصح هذا النكاح، بخلاف ماذا؟ أخذا بماذا؟ بعموم ولاية الإسلام، بعموم الولاية في الإسلام، بخلاف الشريفة التي لها من يحرص عليها ولها أب ولها أخ ونحو ذلك، فإنها لا بد إذا عقد الأجنبي لها مع وجود الأقرب فإنه لا يصح العقد، فإنه لا يصح العقد. ولذلك قال وأجنبي مع وجود الخاص في، أي الخاص الولاية الخاصة، مراد بذلك الولاية الخاصة. فلو وجد شخص له ولاية عامة كعموم المسلمين ووجد الولي الخاص كشخص من أهل من العصبة، فإنه لو تقدم الأجنبي على الولي الخاص في الدنيئة صح العقد إذا أمضاه من؟ إذا أمضاه الولي الخاص. أما الشريفة فلا بد أن يتولى عقد نكاحها الولي الخاص لا الأجنبي، ولو عقد عليها الأجنبي لم يصح، ولو عقد لها الأجنبي فإنه لا يصح. لذلك قال وأجنبي مع وجود الخاص في دنيئة، أي دنية لا في ذوات الشرف، وابطله في شريفة لم يدخل، ابطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يدخل. نعم، قال رحمه الله وابطله في شريفة لم يدخل، أي إذا عقد الأجنبي مع وجود الولي القريب للمرأة الشريفة، لو عقد لها الأجنبي، لو عقد الأجنبي للشريفة مع وجود الولي الخاص فإن العقد لا يصح إلا إذا دخل بها. قال وابطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل، إذن العقد يفسخ، عفوا لا يصح له أن يعقد عليها، والعقد يفسخ إلا إذا دخل بها الزوج أو طال مكثها عند زوجها ولو لم يدخل بها. خلاصة المسألة أن الأجنبي إذا عقد للمرأة الشريفة مع وجود الولي الخاص، إذا عقد مجرد العقد فإن العقد يفسخ، إذا دخل بها الزوج بعد العقد، إذا دخل بها فإن العقد لا يفسخ ويمضي الزواج. وكذلك الحال فيما لو طال مكثها عنده، كما لو مكثت عنده سنة ولم يقربها ولم يطأها ولم يعني يجامعها، فإنه والحالة هذه كذلك لا يفسخ لو طال مكثها. أما لو بقيت عنده شهر شهرين أو ثلاثة ولم يدخل بها، أقصد دخل بها ولم يطأها، يعني هناك فرق بين الدخول وبين الوطئ، قد تأتي عنده وتجلس في بيته وتحصل الخلوة ونحو ذلك لكن لم يدخل بها، عفوا لم يطأها، واضح؟ فلا بد أن ينتبه لهذا الفرق. فقال الناظم رحمه الله وابطله في شريفة لم يدخل، العقد يبطل ويفسخ في حال يعني كان هناك مجرد العقد، أما إذا دخل بها الزوج الذي عقد لها الأجنبي مع وجود الولي الخاص، إذا دخل بها فإن العقد يمضي والزواج يمضي، لأن الدخول يقوي جانب من؟ يقوي جانب الزوج. قال لم يدخلي زوج بها أو مكثها لم يطلي، كذلك إذا مكثت عنده وطال مكثها عنده فإن العقد ماض ولا يفسخ. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بالركن الأول. نحن ما خرجنا الآن من الركن الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو الولي. وإن شاء الله عز وجل سنتطرق إلى الأركان الأخرى في الحلقات المقبلة بإذنه عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.